بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسحاق ابن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حقق وعلق عليه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه، جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندى رحمه الله في كتابه التوحيد: بيان آخر يدل على أن الله تعالى يكلم الشهداء. قال الله تعالى: لا يزال الإمام ابن مندى يتناول موضوع صفة كلام الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا موصوف بأنه متكلم، وأنه يتكلم، وأنه يكلم الأشياء كما كلم الملائكة وآدم والأنبياء وغيرهم، وهي صفة من الصفات التي اتصف بها اتصافا حقيقيا، ويا من صفات الكمال، يعني الصفات التي تدل على الكمال وعلى الجلال، ويا من الصفات اللازمة له سبحانه وتعالى، يكلم ما شاء ومن شاء ومتى شاء كلاما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، ووصف الرب سبحانه وتعالى بأنه متكلم، ووصف الله جل وعلا بأنه يتكلم، وأن من كلامه جل وعلا القرآن، ومن كلامه التوراة، ومن كلامه الإنجيل، ومن كلامه الوحي الذي أوحى الله به إلى رسله وإلى أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يؤول هذه الصفة أو يردها أو يبطلها أو ينكرها، فكل ذلك خروج وانحراف على المنهج الحق الذي بينه سبحانه وتعالى. والإمام ابن مندى رحمه الله عني بأمر الصفات وتناولها صفة صفة، ووقف عند كل صفة يبين ما فيها من معاني وما فيها من تناول وما فيها من تنوع وما فيها من أساليب، ومن أوسع ما تناوله في كتابه المبارك صفة الكلام، ولهذا أوردها يعني تباعا. وانتهينا في درس البارحة، انتهينا في الدرس الماضي إلى الكلام على من أنواع الصفات التي أو صفة الكلام التي تكلم الله جل وعلا بها كلامه للشهداء، يعني الذين يستشهدون في سبيل الله ويقتلون في الجهاد في سبيل الله، فإن الله تعالى يخصهم بكلام يكلمهم يطمئنهم ويفرحهم ويثني عليهم ويبين ما أعد لهم وما ادخر لهم من الجزاء. فقال نعم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني لما استشهد أبوه في غزوة أحد وجاء جابر رضي الله عنه وظهر عليه الجزع، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره وقال له: إن الله تعالى أحيا أباك، يعني بعد الموت، وكلمه كفاحا يعني مباشرة، لأنه قد مات وانتقل إلى الدار الآخرة، ولذلك كلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة قال حدثنا جعفر بن شاكر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فقتلوا يعني السرية عن بكرة أبيهم، فقتلوا، وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، أي فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال أنس رضي الله عنه: قد كنا نقرأ بلغوا أقوامنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وقوله لقينا ربنا هذا ما يشعر بأنهم لقوا الله جل وعلا وكلمهم، ومما كلمهم به أنه منحهم رضاه سبحانه وتعالى. قال: وأخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي أدخلوا الجنة فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب. أي هذا جزاء الشهداء حيث يخاطبهم الله تعالى ويأمرهم أن يدخلوا الجنة بغير جزاء ولا حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار من هؤلاء الذين آثرتهم علينا، فيقول الرب هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي، فيدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليهم، يعني يسلمون على الشهداء ويباركون لهم نزلهم. نعم. سلام عليكم بما صبرتم إليه. بما صبرتم إليه، هكذا صبرتم. نعم. سلام عليكم بما هكذا كل النسخ صبرتم، كأنها بما صرتم إليه. نعم. قال هذا إسناد صحيح على رسم أبي عيسى والنسائي، يعني أخرجه أبو عيسى يعني الترمذي والنسائي أحمد بن شعيب. نعم. وأبو عشانة اسمه يحيى بن يؤمن مصري رواه عنه جماعة. نعم، رواه هذا الحديث عنه مما يدل على شهرته. نعم. ثم قال الإمام ابن مندر رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة، يعني يكلم بعض عبيده، لكن لما كان الكلام موجه لعبد وفرد منهم دل على أنه يتكلم مع بعض عباده. نعم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصغاني حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد الحمصي قال حدثنا أحمد بن علي ابن سعيد القاضي الحمصي قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقمي عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، يعني أنه عندما يقام أو يحاسب ويأتي من يشهد عليه بوقوعه فيما وقع فيه من الإثم، ينكر العبد ذلك ويزعم أنه يريد شاهدا من نفسه، يقوم ويشهد له وهو في حسبانه أن أعضاءه وأطرافه لن تشهد عليه بل تشهد له بالخير، ويجيبه الله تعالى إلى مطلبه فيخرس لسانه ويطلب من أعضائه يده وقدمه وفخذه أن تشهد عليه، فتشهد عليه بما فعل وبما ارتكب، ويستغرب كيف تشهد عليه، وعندما يعود إليه نطقه يعاتب أطرافه وأجزاءه على ما شهدوا، ويفيدهم بأنه إنما طلب ذلك لكي يدافع عنهم، لكنهم خذلوه وشهدوا عليه بدلا من أن يشهدوا له. هذا مدار الحوار الذي يجري بين هذا العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. قال: لأن الملائكة الكاتبين المفترض أنهم يشهدون عليك. نعم. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكنا وسحقا، يعني لأطرافه، وسحقا يعني بعدا، وسحقا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أناضل. الحديث رواه شريك عن عبيد المكتب. قال: أخبرنا أحمد ابن إبراهيم ابن جامع بمصر، ومحمد ابن محمد ابن الأزهر ببخارى. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال حاء قال: وأخبرنا الحسين بن جعفر الزيات بمصر قال: حدثنا يوسف ابن يزيد قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، ألم أحملك على الخيل والإبل وأزوجك النساء وجعلتك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى. قال: فيقول الله: فأين شكر ذلك؟ نعم، هذا ما يقرر الله به العبد يوم القيامة ويسأله عن شكر ما منحه من نعمة في الدنيا، بحيث وفر له كثير من نعم الدنيا من مال ومن أهل ومن زرع وغير ذلك، يعني من المواشي التي كانت له، لكنه قصر ولم يقدم شكر الله تعالى، ولهذا هو يستوجب العقوبة. ومنهم من أكرمه الله تعالى ووفقه فسخر هذه النعم في طاعة الله وفي عبادة الله، ولذلك يخبر ويذكر لله جل وعلا ما صنعه فيثيبه سبحانه وتعالى على فعله. والغرض من ذكر هذه الأحاديث هو إثبات أن الله تعالى يكلم بعض عباده يوم القيامة. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن محمد بن يوسف ومحمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا تميم بن محمد الطوسي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله: ألم أجعل لك مالا وولدا وسخرت لك الأنعام والخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى يا ربي. قال: هل ظننت أنك تلاقيني أو تلقاني؟ هل يعني ظننت أنك، هل وضعت في حسبانك واعتقدت أنك ستلقى الله يوم القيامة؟ قال: هل ظننت أنك تلقاني يومك هذا؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. قال: فذلك الذي يعذر من نفسه. يعني يقام عليه من الأدلة والشهادة من نفسه، ويغضب عليه. وروى مالك بن سعد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: إنك ملاقي ملاقية، فيقول: لا. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. هذا لمن أقر بأنه ما ظن أن يلقى الله جل وعلا يوم القيامة. نعم. قال: الحديث رواه ابن خزيمة عن عبيد الله بن محمد الزهري عنه. فهذا كله، يعني فهذه الحديث كلها جاء فيها ما يدل على أن الله يكلم بعض عباده يوم القيامة، وفي إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ثم قال الإمام بن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم أربعة وثلاثة يعرضون عليه. يعرضون عليه. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وأبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة يعرضون على الله فيؤمر بهم إلى النار، فيلتفت آخرهم فيقول: أي ربي، قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، ألا تعيدني فيها، فينجيه الله، يعني أن يقبلوا ويستجيبوا دعاءه. قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب حاء قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج عن يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتى الله به فعرفه نعمه فعرفها فقال له: وما عملت؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء. قد قيل، يعني أنه لم يصدق في نيته، وكانت نيته خلاف الشهادة في سبيل الله، نعم، بل ليقال إنه جريء، وقد قال الناس إنه جريء، ولذلك ليس له ثواب عند الله. ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء، قد قيل ذلك، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. هو أول من تسجر به النار، نعم. وأتي الله برجل قد تعلم القرآن وعلمه، نعم خطأ صح، قد أتي وعلمه وقرأ القرآن فعرفه نعمه فعرفها، فيقال له: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته فيك. قال: تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن فيك. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال فلان عالم وفلان قارئ، وقد قيل ذلك. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار، أي لتسجر به نار جهنم. وأتي برجل قد أعطاه الله من أنواع المال كله فعرفه نعمه فعرفها، فيقال له: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت شيئا من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقال: كذبت، ولكن أردت أن يقال جواد، وقد قيل ذلك. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. أجرنا الله وإياكم. هؤلاء أول من تسجر بهم النار، وذلك لأن نياتهم كانت غير خالصة لله سبحانه وتعالى، بل كانت لغرض دنيوي. وهذا يؤيد ما مر بنا من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لذلك الإخلاص أمر هام في الأعمال. ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن الله يخاطب هؤلاء ويكلمهم ويتردد الحديث بينه وبينهم، ففيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال الحديث رواه ابن الحارث خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ والنضر بن شميل أتم من هذا. قال وأخبرنا الحسين بن جعفر الزيات قال حدثنا يوسف بن يزيد أبو يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم الناس يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا يوم القيامة، يعني من كثرة ما لديه من النعم والخير والمال. نعم. فيقول أصبغوه صبغة في النار، فيقول يا ابن آدم هل أصبت نعيما قط، يعني في الدنيا هل رأيت قرة عين، هل رأيت سرورا قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت خيرا. أي إن هذه الصبغة التي صبغ بها في النار أو أدخل فيها النار أنسته كل خير مر به في دنياه. نعم. فيقول لا وعزتك ما رأيت خيرا ولا سرورا ولا قرة عين. فيقال ردوه، ويؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وجهدا، أي بؤسا وفقرا. نعم. فيقول أصبغوه صبغة في الجنة، فيقول يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب. أي نسي ما مر به في الدنيا بعد أن صبغ وغمس في الجنة ورأى ما فيها من الفضل والخير والنعيم. نعم. ثم قال الإمام ابن مندر رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم يوم القيامة من رضي عنه من عباده ولا يكلم من سخط عليه. نعم. ولا ينظر إليهم ولا. نعم. يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني أنه يكلم من رضي عنهم كلام رضا، وأما من سخط عليهم فإنه يحجبهم ولا يكلمهم من باب السخط عليهم ولا ينظر إليهم، كل ذلك سخطة منه سبحانه وتعالى عليهم. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لمن رضي عنهم ورضوا عنه يوم القيامة. نعم. قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية. نعم. قال حدثنا محمد بن أيوب ابن حبيب الرقي قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل. يعني رجل أعطاه الله من الخير ومنه الماء وهو على الطريق حيث لا يوجد ماء قريبا منه أيوجد ماء قريب منه فيمر به الركبان وهم عطاش يريدون أن يشربوا فيمنعهم فإن هذا الله سبحانه وتعالى يمقته لأنه منع الخير عن عباد الله مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذا الخير. نعم. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط. نعم. يعني بنى حياته على المنفعة الشخصية الخاصة به ولم يتذكر أن هذا مما رزقه الله وكان يجب عليه أن يمتثل أوامر الله ويجب عليه أن يمتثل وأن ينفذ وأن يفي بما عاهد الله عليه. نعم. ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله أنه أخذها بكذا وكذا فجاء رجل فصدقه فاشتراها. يعني المراد به أن هذا الرجل يبيع ويقسم ويحلف على الكذب. وأما قوله بعد العصر فهذا معناه يعني حال ما وقع منه هذا الشيء وليس المراد أن لهذا الوقت خصوصية وإنما المراد أنه لما كان الناس يعني أكثر ما يتبايعون في هذا الوقت ذكر الوقت على سبيل التغليب وإلا لو حلف على سلعته في الصباح أو بالليل فإن الحكم واحد. والمراد به أنه يكذب فيما يتعامل به ويحلف ويقسم كذبا ولذلك الله سبحانه وتعالى يمقته ولا ينظر إليه ولا يكلمه ويسخط عليه. وفي هذا كله إثبات صفة الكلام كلام الله جل وعلا بما يليق بجلاله. نعم. قال وحدثنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه منها ما يريد وفى له وإلا لم يوف له. ورجل, ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعطي بها ما قال. ورجل على فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم ملك الموت ويكلمه إذا شاء. نعم. وهذا أيضا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر قصة موسى عليه السلام، وأن الله لما بعث إليه ملك الموت، وأن ملك الموت وأن موسى لطم ملك الموت وفقع عيناه، فجاء ملك الموت إلى الله يشكوه ويخبره بأن موسى لا يريد الموت، فكلمه الله جل وعلا وأخبره بأن موسى كان يخيل له أن عمره أكبر من ذلك وأطول، ثم إنه بعد ذلك سلم ورضي وذهب ملك الموت إليه وقبض روحه. وهذا الحوار الذي دار بين الرب جل وعلا وبين الملك دليل على أن الله يكلم ملائكته بما شاء ومتى شاء. والغرض من ذكر هذا الحديث هو إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حاء قال وأخبرنا خيثمة وأحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن محمد بن الأزهر قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل الله ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه فقع عينه فرجع إلى ربه فقال له أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ قال فرد الله عينه فرد الله عينه يعني للملك فرد الله عينه قال له ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ما؟ ثم ماذا يعني بعد هذه المدة؟ قال ثم الموت أي لا بد من الموت. قال فالآن يعني إذا كان لا بد من الموت فإذا الآن يمكن المصير إلى الموت. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر أي فسأل موسى ربه أنه إذا قبضه أن يدنيه من الأرض المقدسة يعني من بيت المقدس مقدار رمية بحجر ليدفن قريبا من هذا الموضع المبارك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم فلو كنت ثم فلو أي لو كنت هناك نعم لأريتكم موضع قبره فلو كنت ثم لرأيتكم لأريتكم قبره بجنب الطريق تحت الكثيب الأحمر عندك رأيتكم ولا أريتكم لرأيتكم لأريتكم أيوة همزة قط لأريتكم يعني لأطلعتكم على مكان قبره نعم بجنب الطريق تحت الكثيب الأحمر تحت الكثيب يعني الجبل الأحمر قال الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله ففقأ عينه مما سكت عنه مما سكت عنه مما سكت عنه رواة الآثار رواة الآثار يعني رووه كما جاء دون أن يخوضوا في تفاصيل أو في معاني ذلك لأنه أمر ذكر وقص وأخبر به فكان الأنسب أن لا يخوضوا في شيء لا معرفة لهم به ولا علم لهم به نعم وروي هذا الحديث على التصحيح وسمعت من يذكر أن معناه ففقأ عين حجته يعني أنه يريد تأويله أن الفقه هنا بمعنى أنه أبطل حجته أيوة. والأولى أن يبقى على المعنى وعلى اللفظ الذي ورد نعم. حيث جاء هكذا مخبرا به عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعني الذي أول قال أنا فقأت عين الفتنة فقأت عين الفتنة يعني أنه أبطلها وهذا يعني فيما يجري بين الناس لكن ليس له علاقة فيما يتعلق بالصفات وفيما يتعلق بالكلام على الأنبياء نعم ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله تعالى لما خلق الرحم كلمه يعني كلم الرحم أو كلمته الرحم وهذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام لهذا المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نعم قال أخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا معاوية ابن أبي مزرد عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منهم قامت الرحم فقال مه فقالت يعني مه يعني كأنها تطلب الكلام فقالت أو قال لها الله سبحانه وتعالى لما قامت ماذا تريدين يعني فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم ألا هذا مقام العائذ بك من القطيعة يعني أنا أقف هنا مستعيذة بالله جل وعلا من مسألة القطيعة التي تتوقع أن تلحقها بين الخلق نعم قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك أقطع من قطعك وأقطع من قطعك. قالت بلى، أي قالت بلى بمعنى نعم، أي قبلت هذا الخبر أو وهذا الوعد الذي وعد الله الرحم به. نعم. قال فذلك لك، فذلك لك. نعم. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم، يعني مصداق ذلك في قوله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم. نعم. واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. انتهى الوقت؟ انتهى الباب ولا لسه؟ باقي حديثين. باقي حديثان وبعدها في تعليق. نعم. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.